ما تكثرش بزاف. في الدرس الماضي وصلنا إلى المنطوق والمفهوم. يكفي هذا الشيخ أمين. أنا الشيخ محمد، أنا بالضيف. قلت وصلنا في الدرس الماضي إلى المنطوق والمفهوم، إلى باب المنطوق والمفهوم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: معنى له في القصد قل تأصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل. عندكم له، وعندي هنا في النسخة به، في بعض النسخ به، في بعض النسخ له. والناظم لم يتعرض لشرح هذه العبارة، لكن سأذكر لكم المقصود منها فيما بعد. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير اعتمل. يبدأ أولا بتعريف المنطوق، فيقول: المنطوق معنى له في القصد قل تأصل، أي هو المعنى المقصود باللفظ أصالة، المعنى الذي سيق من أجله اللفظ، وهو الذي اللفظ له يستعمل، أو به بسببه، له لأجله يستعمل. فاللفظ يستعمل لأجله وبسببه، وهو المعنى المقصود باللفظ أصالة. هذا هو المنطوق، هذا هو المنطوق. البعض يعرف المنطوق بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، المعنى الذي يدل عليه اللفظ في محل النطق، أي بمجرد النطق به، ولا يحتاج إدراكه إلى شيء آخر. هذا المنطوق إما أن يدل على معنى واحد ولا يحتمل غيره، فهو نص، وإما أن يدل على معنى راجح ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا، فهو ظاهر. وهذا معنى قوله نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل. مثال النص قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، فدلالة العدد عشرة على معناه نص، لا تحتمل الزيادة ولا النقصان. ومثال ما يدل على معنى راجح ويحتمل غيره قولك: رأيت أسدا، فهو ظاهر في الدلالة على الحيوان المفترس، لكنه يحتمل معنى آخر، وهو أنك تقصد رأيت رجلا شجاعا، لكن لعدم وجود القرينة كان المعنى الظاهر من هذا اللفظ هو الحقيقة للمجاز. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل. ثم قال: والكل من ذين له تجلى. ذين اسم الإشارة يرجع على النص والظاهر. له الضمير يرجع على النص. تجلى أي ظهر، والمعنى أن كلا من النص والظاهر تجلى وظهر كونه مما يطلق عليه لفظ النص. فالنص له إطلاقات، النص له إطلاقات في بعض الأحيان يطلق ويراد به معنى مخصوص، وهو أن يدل على معنى لا يحتمل غيره، ويطلق النص في بعض الأحيان ويراد به ما هو أعم من ذلك، فيراد به النص بالمعنى المخصوص ويراد به الظاهر أيضا، فيقال نص. فالنص يطلق على الظاهر كما يطلق على النص بمعناه الخاص. ثم يقول الناظم: ويطلق النص على ما دل. وأيضا من إطلاقات النص مما يطلق عليه النص أن النص قد يطلق على أي كلام يدل، قد يطلق النص على أي كلام يدل على معنى، سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا أو غير ذلك. ولذلك نقرأ في كلام الفقهاء: نص الإمام مالك على كذا، وذلك في نص رواية حنبل عن عبد الله عن الإمام أحمد بن حنبل مثلا. فما مرادهم بالنص في تلك العبارات؟ مرادهم بالنص الكلام الذي يدل على معنى، فهذا أيضا واحد من إطلاقات النص. وفي كلام الوحي، وفي بعض الأحيان يطلق النص ويراد به كلام الوحي، يراد به الكتاب أو السنة، فيقال دليل المسألة من النص والإجماع والقياس والمعقول. إذن بعبارة أخرى، للنص إطلاقات، فيطلق النص على ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ويطلق النص في بعض الأحيان على الظاهر أيضا، على المعنى الظاهر يقال له نص، ويطلق النص على أي كلام يفيد معنى، ويطلق النص في بعض الأحيان ويراد به الكتاب أو السنة. هذا هو مراد الناظم باختصار، والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي قوله: والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل؟ المنطوق الصريح وهو أن يدل اللفظ على معناه بالمطابقة أو التضمن، هذا منطوق باتفاق. أما إذا كان اللفظ يدل على معناه بالالتزام، بدلالة الالتزام، فهل ذلك من قبيل المنطوق أو ليس من قبيل المنطوق، بل هو من قبيل المفهوم؟ ولهذا طرح الناظم هذا السؤال ليشعرنا بوجود الاختلاف في المسألة. فبعض الأصوليين يرى بأن المنطوق هو الصريح فقط، وغير الصريح ليس بمنطوق، والبعض يرى بأن المنطوق على قسمين: صريح وغير صريح. فالصريح أن يدل اللفظ على معناه صراحة، وذلك يكون بالمطابقة والتضمن، وغير الصريح أن يدل اللفظ على معناه عن طريق الالتزام، عن طريق دلالة الالتزام، كما سيأتي بيان ذلك. والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل؟ والمنطوق غير الصريح ثلاثة أنواع ستأتي الإشارة إليها في الأبيات التالية: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. هذه الدلالات اختلف فيها، هل هي من قبيل المنطوق أو ليست من قبيل المنطوق؟ هي ليست من قبيل المنطوق الصريح اتفاقا، لكن اختلف في كونها هل هي من قبيل المنطوق. ولهذا قال الناظم: والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. والظاهر من كلام الشارح تبعا لأصله أنه يرجح بأن غير الصريح داخل في المنطوق، وأنه من قبيل المنطوق لا المفهوم. ثم بدأ يفصل في هذه الدلالات الثلاث، قال: وهو، والضمير يرجع على المنطوق غير الصريح، وهو ضمير يرجع على المنطوق غير الصريح، وهو دلالة اقتضاء أن يدل. عندكم إن يدل ولا أن يدل؟ إن يدل. في اعتقاد الوجهان جائزان، وقد حفظناه إن يدل، لكن الموجود في المطبوع عندي أن يدل. واللفظ على الوجهين معناه واحد تقريبا، فهنا هو يعرف لنا دلالة الاقتضاء، فيقول دلالة الاقتضاء وهو دلالة اقتضاء إن يدل أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. دلالة اللزوم عندكم بالنصب صح؟ مفعول مطلق لدل يدل. دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك لي ما آتي، أي كذلك الإيماء آت وجاء. فدلالة الاقتضاء يقول هي أن يدل اللفظ دلالة لزوم على ما لا يستقل دونه الكلام، أن يدل اللفظ دلالة لزوم على محذوف، على محذوف لا يستقل الكلام دونه. لماذا لا يستقل الكلام دونه؟ لا يستقل الكلام دونه ولا يمكن أن يتم الكلام دونه، إما لتوقف صحته عليه، إما لتوقف صدقه عليه، وإما لتوقف صحته عقلا أو شرعا عليه. فإذا كان الكلام يدل على محذوف لا يمكن أن يكون الكلام صادقا دونه، فهذا هو ما يسمى بدلالة الاقتضاء. ومثل ذلك إذا كان الكلام يدل على محذوف لا يكون الكلام صحيحا دونه عقلا بحكم العقل أو شرعا بحكم الشرع، فهذا كذلك من قبيل دلالة الاقتضاء. ما مثال ما يتوقف صدق الكلام عليه؟ قالوا مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قالوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم محذوف يجب أن يقدر، يدل عليه اللفظ دلالة اقتضاء يقتضيه الكلام لأنه لا يستقل معناه دونه. فأنت عندما تقول رفع عن أمتي الخطأ، لكن عندما تنظر إلى الواقع فالخطأ موجود، إذا لابد من تقدير محذوف يتم به صدق الكلام، رفع حكم الخطأ، رفع إثم الخطأ، رفعت المؤاخذة بالخطأ، أو شيء من ذلك القبيل بحسب تقديرات العلماء. فهذا من قبيل دلالة الاقتضاء، واللفظ يدل على هذا المحذوف لأنه لا يستقل صدقه إلا بتقديره. ما مثال ما يتوقف صدق الكلام، ما مثال ما تتوقف صحة الكلام عليه عقلا؟ مثل له بقوله تعالى واسأل القرية. قالوا سؤال الجدران ممتنع، سؤال الأشجار ممتنع، سؤال الأحجار ممتنع، إذا لابد من تقدير محذوف لا يستقل الكلام دونه وهو واسأل أهل القرية. مثل له بما يمنعه العقل، لكن العقل في الصحيح لا يمنع سؤال القرية، سؤال الجدران وسؤال الأحجار، إنما العادة هي التي تمنع، ومع ذلك فقد مثلوا لما تتوقف صحة الكلام عليه عقلا بمثل هذه الآيات واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. قالوا وتقدير الكلام واسأل أهل القرية. ما مثال ما تتوقف صحة الكلام عليه شرعا؟ قالوا لو قال شخص لغيره أعتق عبدك عني، تصدق كفر بمالك عني، قالوا هذا الكلام لا يصح شرعا إلا بتقدير محذوف، وهو بعني عبدك، بعني عبدك، ملكني عبدك بطريق من طرق التمليك المعتبرة ثم أعتقه عني. لأن الإنسان ليس له أن يعتق ما لا يملك، وليس له أن يكفر بما لا يملك، إنما يعتق ما يملك، ويتصدق ما يملك، ويهب ما يملك. وهذه الأمثلة جمعها الإمام الصنعاني في نظم بغية الآمل عندما قال: أن يقف الصدق عليه عقلا، أو صحة فالاقتضاء أو نقلا، نحو رفع عن أمتي وأعتقي، عبدك عني واسألن واصدقي. هذه هي دلالة الاقتضاء في أبسط صورها، أن يدل اللفظ على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه أو صحته عليه، وهو دلالة اقتضاء، أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. دلالة هنا مفعول مطلق، أن يدل دلالة التزام، دلالة لزوم، أي يلزم، يلزم عنه كذا وكذا. ثم قال: مثل ذات إشارة كذاك لي ما آتي. لي ما أي الإيماء بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام الساكن لي ما، وبالقصر عوض المد من أجل الوزن. وآت اسم فاعل من أتى، آت أي جائل، أي مثل ذلك، مثل دلالة الاقتضاء دلالة الإشارة، ومثل دلالة الاقتضاء دلالة الإيماء، وسيأتي للناظم تسميتها بدلالة التنبيه، وفي بعض الأحيان تسمى بدلالة الإيماء والتنبيه. مثلها في أي شيء؟ مثلها في كونها من قبيل المنطوق غير الصريح. واضح الكلام؟ واضح تقريبا. ثم قال: فأول ما مراده بالأول هنا؟ دلالة الإشارة. فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علما. يقول: دلالة الإشارة هي أن يشير اللفظ إلى معنى غير مقصود بالأصالة، والكلام يستقل دونه، يعني الكلام يتم دونه ويفهم معناه، لكنه مقصود بالتبع ويلزم عن المعنى الذي سيق له اللفظ أصالة، هذا المعنى المقصود تبعا. ما مثاله؟ مثاله قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أباح الله للصائم أن يعاشر زوجته في أي جزء من أجزاء الليل، ومن أجزاء الليل آخرها، فمن عاشر زوجته في آخر جزء من أجزاء الليل لازم عن ذلك أن يصبح جنبا. ففهم بالإشارة من هذه الآية جواز أن يصبح الإنسان جنبا وهو صائم، وأن ذلك لا يضره في صومه، مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيرها أنه كان يصبح جنبا ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر في رمضان، في صيام في شهر رمضان. لكن الآية أيضا دلت بالإشارة على ذلك. ومثل ذلك قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، ففرض علينا غسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين. وغسل اليد إلى المرفق أو المرفق على اللغتين، غسل اليد إلى المرفق أو المرفق يلزم منه غسل شيء من العضد، لأن ذلك لا يتم إلا بغسل شيء من العضد. ففيه إشارة إلى لزوم الإسباغ. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما هو مشهور عنه فهم من مدلول آيتين دلالة بالإشارة وهي أقل مدة الحمل، فجمع أو فهم من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن قوله تعالى وفصاله في عامين، فهم بالإشارة أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، هي 6 أشهر. هذه هي دلالة الإشارة. فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، فدلالة الإشارة غير مقصودة بالأصالة لكنها مقصودة بالتبع، مقصودة بالتبع. ثم قال دلالة الإيماء والتنبيه، وفي بعض الأحيان يقال دلالة الإيماء والتنبيه معا يجمع بينهما، وفي بعض الأحيان يفرد كل لفظ على حدة. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن، والمراد بالفن هنا علم الأصول، تقصد لدى ذويه أي أصحابه، والمراد بهم علماء الأصول. كأنه يقول لك المقصود بدلالة الإيماء والتنبيه في علم الأصول عند الأصوليين ما يلي: أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن، فطن وفطن وفطن مثلث، والأفضل فيه هنا فطن لمناسبة يكن، إن يكن لغير علة يعبه من فطن، ويجوز فيه الفتح أيضا فطن. يقول دلالة الإيماء هي أن يقرن الوصف بحكم في لفظ، لو لم يكن هذا الوصف علة لذلك الحكم لكان حشوا ولغوا ولكان أمرا معيبا عند الفصحاء وعند البلغاء، وذلك مما ينزه عنه كلام من؟ كلام الشارع. فإذا قرن الوصف بحكم أفاد بأن أفاد ذلك الاقتران بأن هذا الوصف هو علة ذلك الحكم، مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فما مناسبة ذكر السارق هنا والسارقة؟ ما مناسبة قرن السارق والسارقة بقطع اليد؟ مناسبة ذلك إفادتنا بأن السارقة، بأن وصف السارقة هو علة القطع، علة الحكم. وأيضا مثل قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما جاء يسأله وقد واقع أهله في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق، أعتق رقبة، اعتق، اعتق رقبة، أمره بعتق الرقبة. والسؤال معاد في الجواب، أي واقعت أهلك فاعتق، فاعتق رقبة. ما مناسبة عتق الرقبة للوقاع في نهار رمضان؟ مناسبة عتق الرقبة للوقاع في نهار رمضان هو كون الوقاع سببا وعلة للكفارة. لو لم يكن، لو لم يكن الوقاع علة للعتق لكان مثل هذا الجواب معيبا في حق المتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. هذه هي دلالة الإيماء والتنبيه، دلالة الإيماء والتنبيه. فالمنطوق إذن معنى المقصود باللفظ أصالة، ودلالة الإشارة معنى المقصود باللفظ تبعا، ودلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء معنى غير مقصود لكن يلزم تقديره لصحة الكلام وصدقه، ودلالة الإيماء والتنبيه معنى مقصود أصالة، معنى مقصود أصالة. ولهذا قال أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه، يعبه يجده معيبا، يسمه بالعيب من فطن، من ملك الفطنة وعرف اللغة العربية وكان خبيرا بأساليب العرب في تعبيراتهم. ثم قال: وغير منطوق هو المفهوم. ما مر هو المنطوق، غير المنطوق هو المفهوم، وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة. قل، وقل هنا اعتراضية، قل معلوم يسمى هكذا بالتخفيف، يسمى بتنبيه الخطاب وورد، فهو الخطاب اسما له في المعتمد. هكذا يعرف المنطوق أو يبدأ في بيان معنى المفهوم الذي يقابل المنطوق. يقول: وغير منطوق هو المفهوم. ومن المفهوم ما يعرف بمفهوم الموافقة، منه الموافقة، قل معلوم. مفهوم الموافقة أو المفهوم بشكل عام ومفهوم الموافقة بشكل خاص له أسماء مختلفة. يسمى مفهوم الموافقة، يسمى أيضا تنبيه الخطاب، يسمى أيضا فحوى، فحوى الخطاب، والفحوى هو المضمون، فحوى كلامك أي مضمون كلامك. ويسمى أيضا مفهوم الخطاب. فهي خمسة أسماء تطلق على مفهوم الموافقة: مفهوم الموافقة، تنبيه الخطاب، فحوى الخطاب، ومفهوم الخطاب. هذه كلها أسماء لمسمى واحد وهو مفهوم الموافقة، يسمى بتنبيه الخطاب وورد، فهو الخطاب اسما له في المعتمد. ثم راح يعرف مفهوم الموافقة. يقول: إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. ونفيا أو، الهمزة في أو هنا منقولة من أجل الوزن، نفيا أو ثبوتا. يقول: مفهوم الموافقة هو أن نعطي المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب أولى ومن باب أحرى، إما في حال النفي وإما في حال الإثبات. فإعطاء المسكوت عنه حكم ما نطق به من باب أولى ومن باب أحرى هو مفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة الأولوي الذي ذكره الناظم هنا قد يكون في جهة النفي كما قال نفيا، وقد يكون في جهة الإثبات. ما مثاله في جهة النفي؟ مثاله في حال النفي قول الله تعالى: ولا تقل لهما أف. فالنهي عن التأفيف فهم منه النهي عما هو أعظم منه وأكبر، فهم منه النهي عن الضرب، فهم منه النهي عن الأذى بكل أنواعه من باب أولى، لأنه إذا حرم التأفيف فغيره محرم من باب أولى. لكن هذا في جهة النفي، لا تقل لهما أف. أما ما كان هو من قبيل إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب أولى في جهة الإثبات، فمثاله قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ذكر الله رب العالمين بأن بعض أهل الكتاب المتدينين إذا أمنته على قنطار أداه إليك. من باب أولى أنك إذا أمنته على الدينار فإنه سيؤديه إليك. وهذا يفهم مفهوم موافقة في حال الإثبات: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. هذا هو مفهوم الموافقة الأولوي، إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب أولى في حال النفي أو في حال الإثبات. وهذا هو مراد الناظم بقوله إعطاء ما لللفظة المسكوتة، والألف هنا للإطلاق، من باب أولى نفيا أي حال كونه منفيا أو ثبوتا حال كونه مثبتا. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي، أن نعطي المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب أولى، هذا هو مفهوم الموافقة، أن نعطي المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب التساوي من باب المساواة، هل هو أيضا من مفهوم الموافقة أو ليس من مفهوم الموافقة؟ البعض قال نعم هو أيضا من قبيل مفهوم الموافقة، والبعض قال لا، قال ما كان من باب التساوي أعطي حكم المنطوق به من باب التساوي هو يسمى بلحن الخطاب، وهذا هو مراد الناظم. وقيل ذا اسم الإشارة يرجع على مفهوم الموافقة الأولوي، وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي، المحتذي أي المتبع. بعض الأصوليين يسمي مفهوم الموافقة الأولوي بفحوى الخطاب، ويسمي مفهوم الموافقة المساوي بلحن الخطاب. واللحن في أصله قيل اللحن من اللحن، واللحن هو الصواب، وقد يطلق اللحن ويراد به الفطنة، كقوله تعالى فلتعرفنهم في لحن القول. والمراد بلحن الخطاب هنا ما يدل عليه الخطاب، ما يفهم من الخطاب ويدل عليه، والفاطن يتنبه إليه دون حاجة إلى إفهامه بالمقصود. هذه خلافات بين العلماء في إطلاق هذه المصطلحات، فالبعض يقول مفهوم الموافقة يشمل الأمرين معا، والبعض يقول مفهوم الموافقة ما كان فيه إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب أولى فقط، وأما ما أعطي فيه المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب التساوي فهذا يسميه بلحن الخطاب. ما مثاله؟ مثاله قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، نهى الله رب العالمين عن أكل أموال اليتامى. هل النهي مقصور على أكل مال اليتيم؟ إحراقه، إتلافه، تضييعه، إفساده، هل هو مثله؟ هو مثله سواء بسواء بلا فرق بينهما، لكن دلالة اللفظ على تحريم إتلاف مال اليتيم هل هي دلالة أولى ولا دلالة تساوي؟ هو دل على تحريم إتلاف مال اليتيم من باب التساوي، فكل ذلك سواء، لأن المقصود هو النهي عن تبذير وإفساد مال اليتيم، وبأي وجه أفسد مال اليتيم كان النص يشمله. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي، أي سماه المحتذي والمتبع والدارس لعلم الأصول. إذن أنتم تلاحظون بأن مفهوم الموافقة هو إلحاق مسكوت به، إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به. فالضرب الذي سكت عنه في آية النهي عن التأفيف ألحقناه بأي شيء؟ ألحقناه بالتأفيف. لماذا ألحقناه بالتأفيف؟ لأن الفارق بينهما منتفي لنفي الفارق، وإتلاف مال اليتيم ألحقناه بأكل مال اليتيم لنفي الفارق، لأنه لا يوجد فارق معتبر بين الأمرين، ولهذا ألحقنا أكل مال اليتيم، ألحقنا إتلاف مال اليتيم، إحراق مال اليتيم بأكله لنفي الفارق. نفي الفارق بين ما سكت عنه وما نطق بحكمه إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا، قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. ما مثال القطعي؟ مثال قطع قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالآية تدل دلالة قطعية بمفهوم الموافقة على أن الذي يعمل أكثر من ذلك سيراه وسيجده عند الله رب العالمين. ما مفهوم، ما مثال ما نفي فيه الفارق على وجه الظن؟ قالوا مثاله نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء، نهى النبي عن التضحية بالعوراء. والسؤال الآن: العمياء ما حكمها؟ مثلها، لأنه لا فارق معتبرا بين العوراء والعمياء، بل العمياء أشد وأعظم، أعظم عيبا. لكن هل نفي الفارق بين العوراء والعمياء قطعي أو ظني؟ الأصوليون يقولون نفي الفارق ظني وليس قطعيا. نعم، نحن ننفي الفارق ونقول العوراء مثل العمياء، لكننا لا نقطع بذلك، لا نقطع بذلك. قالوا الاحتمال أن الشارع نهى عن التضحية بالعوراء لأن صاحب العوراء يوكلها إلى نفسها، ترعى بنفسها وتأكل مع أخواتها وهي لا تبصر جيدا، فقد يصيبها بسبب ذلك الهزال والضعف. وأما العمياء فلعماها فقد يرعاها صاحبها بنفسه ويختار لها أحسن المطعومات وأحسن المأكولات ويهتم بها. فلوجود هذا الاحتمال على ضعفه قالوا نفي الفارق بين العوراء والعمياء ظني وليس قطعيا. وبقدر درجة نفي الفارق بقدر دلالة مفهوم الموافقة. قال الناظم بعد ذلك: وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي. ثم قال: دلالة الوفاق للقياس، وهو الجلي تعزى لدى أناس. وهو الجلي بإسكان الياء من أجل الوزن، والأصل فيه وهو الجلي، لكن ياءه سكنت لأجل الوزن. وهو الجلي تعزى أي تنسب لدى أناس، ومن هؤلاء الأناس الكبار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالإمام الشافعي يرى بأن دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية لا لفظية، إلحاق فرع بأصل بجامع. وإذا قلنا هي دلالة قياسية فنحن محتاجون إلى استكمال شرائط القياس والتأكد من انتفاء موانعه، وهذا مذهب الشافعي الذي يعزى للإمام الشافعي ولبعض الأصوليين. يقولون دلالة الوفاق، دلالة المفهوم، مفهوم الموافقة قياسية، وهذا هو مراد الناظم. دلالة الوفاق أي دلالة مفهوم الموافقة للقياس تعزى وتنسب لدى أناس. لكن ما القياس؟ قالوا القياس الجلي. ما القياس الجلي؟ سيأتي الكلام عليه في باب القياس عندما يقول الناظم: ما فيه نفي فارق ولو بظن جلي وبالخفي عكسه استبن. سيأتي كلامه في البيت حوالي 650 أو 700 تقريبا، 600 تقريبا، سنصل إلى ذلك قريبا بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. شدوا حيلكم واعزموا أمركم واجمعوا أمركم بإذن الله. وقيل طيب، الجمهور قالوا دلالة الوفاق، دلالة مفهوم الموافقة قالوا لفظية وليست قياسية. هل معنى ذلك أنهم ينفون وجود سورة القياس في مفهوم الموافقة؟ هم لا ينفون وجود سورة القياس في مفهوم الموافقة، فلا نزاع بينهم أنه إلحاق فرع بأصل بجامع، إلا أن الجمهور يقولون ذلك مما يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار إلى اجتهاد ونظر، بخلاف القياس الشرعي. القياس الشرعي لا يعرفه ولا يقف على مدلوله كل من يعرف اللغة، وهو يحتاج إلى اجتهاد ونظر. هم يوافقون في كون صورة القياس الشكلية موجودة في مفهوم الموافقة، لكنهم يخالفون في كون هذه الدلالة قياسية عقلية، إنما هي دلالة لفظية على مذهب الجمهور. أما مذهب الشافعي المشهور عنه والمعزو إليه هو أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية. وقيل لللفظ مع المجاز، بعض الأصوليين قال دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية مجازية. لفظية مجازية؟ قال نعم، لفظية مجازية ليست حقيقية، وهي من قبيل إطلاق الخاص وإرادة العام، وبذلك يكون المجاز المقصود في كلامه المجاز المرسل. ومن علاقات المجاز المرسل إطلاق الخاص وإرادة العام. فالله لما قال ولا تقل لهما أف، كأنه أطلق الخاص وهو التأفيف وأراد به ما هو أعم من ذلك. وهذه واحدة من علاقات المجاز المرسل. والمجاز إما أن يكون استعارة أو أن يكون مجازا مرسلا، والمجاز إما مرسل أو استعارة، فأما الأول فما سوى تشابه علاقته جزء وكل أو محل آلته، ظرف ومظروف، مسبب سبب، وصف لماض أو مآل مرتقب. هذه كلها علاقات المجاز المرسل، منها إطلاق الخاص وإرادة العام. سندرس ذلك في الجوهر المكنون في علم البلاغة إن شاء الله، إذا صبرت علينا وتحملت ومشيت إن شاء الله. بعض العلماء يقول دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية مجازية، بعضهم عزاها، عزا دلالة مفهوم الموافقة للنقل اللغوي، وهذا هو مراد الناظم بقوله وعزوها للنقل ذو جواز، أي يجوز عزو دلالة مفهوم الموافقة للنقل اللغوي. فكأن العرف اللغوي نقل دلالة هذا المفهوم على معناه الخاص إلى ما هو أعم، وجعله يدل على كل ما هو من قبيل الأذى مثلا والأذية في التأفيف. فكأن العرف اللغوي نقل التأفيف من دلالته على التأفيف بخصوصه إلى الدلالة على كل أذى، ونقل الأكل المنصوص عليه بقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم من الأكل الدال على معنى بخصوصه إلى الدلالة على كل أنواع الإفساد والتضييع والإتلاف، وعزوها للنقل ذو جواز. كأن الناظم يقول يجوز، أن نقول بأن دلالة مفهوم الموافقة هي من قبيل النقل اللغوي، ومراده بالنقل هنا أن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم للخاص إلى وضعه لثبوته للعام تماما، كما نقل الغائط من دلالته على المكان المنخفض إلى دلالته على كل خارج من الإنسان من البراز ونحوه، في قوله تعالى إذا جاء أحد أو جاء أحد منكم من الغائط. فالغائط في أصله وضع للدلالة على المكان المنخفض، ثم نقل هذا اللفظ واستعمل في الدلالة على الخارج المعروف من الإنسان. فإذا قيل الغائط انصرف الذهن رأسا إلى الخارج المعروف ولم ينصرف إلى المكان المنخفض. ثم بعد ذلك قال وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب حالفة. يقول غير ما مر، ما الذي مر؟ الذي مر مفهوم الموافقة. غير مفهوم الموافقة هو مفهوم المخالفة، وغير ما مر هو المخالفة. ثم ت بالتاء هنا، وقد قيل بأن التاء لا تلحق ثم إلا في الشعر، قيل بأن التاء المفتوحة هذه لا تلحق ثم إلا في الشعر، وأما في النثر وفي كلام العرب فليست موجودة، لا توجد إلا في الأشعار. ثم تنبيه الخطاب حالفه، حالفه أي بعض العلماء يسمي مفهوم المخالفة تنبيه الخطاب. نعم الشيخ عمر، خالف لا حالف، الصواب حالف. إذا عندكم في النسخة لقيتها لكم خالف صححوا، حالف، حالفه ووافقه، صار حليفا له ومؤيدا. وأنتم تلاحظون هنا اشتراك في المصطلحات، مفهوم الموافقة سمي أيضا بتنبيه الخطاب، ومفهوم المخالفة سماه بعضهم أيضا بتنبيه الخطاب. الخطاب ينبه، لكن في مفهوم الموافقة الخطاب ينبه إلى أن ما سكت عنه أولى أو مثل ما نطق به في الحكم، وفي مفهوم المخالفة عكس ذلك وغير ما مر. فالخطاب ينبه إلى أن ما سكت عنه مخالف في الحكم لما نطق به، مخالف خلافه، ولهذا سمي مفهوم المخالفة. لماذا يخالفه؟ يخالفه لأن الحكم في المنطوق قيد بشرط أو بصفة أو بظرف أو غير ذلك مما سيأتي. فإذا قيد الحكم في اللفظ بقيد يخصصه، فإن انتفاء ذلك القيد يدل على اختلاف الحكم، كما سيذكر الناظم في أنواع مفهوم المخالفة. وغير ما مر هو المخالفة، ثم تتنبيه الخطاب حالفة، كذا دليل للخطاب. أي بعض الأصوليين سمى مفهوم المخالفة بدليل الخطاب. وما فائدة ذكر هذه المصطلحات والتنويه بها والإشارة إليها؟ فائدة ذلك حتى لا تقع أنت عندما تقرأ كلام العلماء في اللبس والإشكال، حتى لا تختلط عليك الأمور وأنت مطالب بأن تعرف مصطلحات القوم. إذا قرأت لأهل الأصول فاعرف مصطلحاتهم، وإذا قرأت لأهل الحديث فاعرف مصطلحاتهم. فإذا وجدت بعضهم يعبر عن مفهوم المخالفة بدليل الخطاب فلا تستنكر ذلك عليه أو منه. كذا دليل للخطاب انضاف، والألف هنا ألف الإطلاق، أي انضاف، انضاف كونه لقبا على مفهوم المخالفة. ثم قال ودع، ودع يترك، ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. في هذه الأبيات ذكر الناظم موانع اعتبار مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة في قوله تعالى مثلا فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، مفهوم المخالفة أن الزوج غير مطالب بالنفقة على طليقته إذا لم تكن، إن لم تكن حاملا. المنطوق هو وجوب النفقة على الطليقة المطلقة الحامل، فأنفقوا عليهن، فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، إن لم يكن أولات حمل فالنفقة غير لازمة غير واجب. هذا هو مفهوم المخالفة لوجود قيد وهو الشرط إن كن. لكن مفهوم المخالفة يلغى ولا يعتبر إذا وجدت هذه الموانع التي ذكرها الناظم، إذا وجد بعضها أو وجدت كلها. والموانع التي ذكرها الناظم هي موانع عامة، بعضها يتصور وقوعه في لفظ الشارع، وبعضها لا يتصور وقوعه في لفظ الشارع، إنما يتصور وقوعه في لفظ المكلف، فانتبه لذلك. هو ذكر لك الموانع على وجه الإجمال. فأول مانع يمنع من اعتبار مفهوم المخالفة ودع إذا الساكت عنه خافا، إذا المتكلم سكت عن ذكر المسكوت عنه من أجل خوف، فإن ذلك قرينة على عدم اعتبار مفهوم مخالفة كلامه. ما مثاله؟ قالوا مثاله لو أن رجلا أسلم حديثا، رجل أسلم حديثا من أهل الكتاب أو من غيرهم، فقال لعبده أو لخادمه بمحضر جمع من المسلمين: خذ هذا الماء وتصدق به على الفقراء المسلمين. مفهوم كلامه: لا تتصدق على غير الفقراء أو الفقراء غير المسلمين، هذا هو مفهوم كلامه. وإذا أراد الخادم أو العبد أن يعمل بمفهوم مخالفة سيده فإنه ينفق المال ويتصدق به على المسلمين دون غيرهم. قالوا: لكن كلام هذا المسلم الذي أسلم حديثا لا مفهوم له. لا مفهوم له لماذا؟ قالوا: لا مفهوم له لاحتمال أن يكون هذا الذي أسلم حديثا ذكر هذا القيد خوفا من أن يتهمه الحضور بالنفاق وبأنه لا زال على عهده بالكفر، ولذلك ذكر قيد الإسلام حتى يثبت بأنه صادق في إسلامه. قالوا: ولوجود هذا الاحتمال وهو الخوف من التهمة فإننا لا نعتبر مفهوم مخالفة كلامه، ونقول لعبده أو لخادمه: أنفق المال على كل فقير. ولو أنفقه على كل فقير مسلما كان أو غير مسلم لم يكن مخالفا لأمر سيده. هذا المانع لا يتصور في كلام الشارع، لأن الشارع عندما يلفظ بلفظ وينطق بحكم ويقرر تشريعا فهو لا يخاف من أحد كائنا من كان، إنما هذا المانع يتصور في كلام المكلف أو كلام الإنسان أو جهل الحكم. أيضا هذا المانع لا يتصور في كلام الشارع، إنما يتصور في كلام المكلف. يقولون: لو أن مفتيا يجهل حكم زكاة المعلوفة، هو لا يعرف حكم زكاة المعلوفة، افرض ذلك، هب أن مفتيا يجهل حكم زكاة المعلوفة فقال: في السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، في الإبل السائمة زكاة، في البقر السائمة زكاة، هل يكون لكلامه لنصه للفظه مفهوم مخالفة؟ قال: هو يجهل حكم زكاة المعلوفة، فكيف نعتبر مفهوم كلامه؟ لا يمكن. لو كان يعلم حكم زكاة المعلوفة عفوا لاعتبرنا مفهوم مخالفة كلامه، لكنه يجهل حكم زكاة المعلوفة، ولذلك يقال قوله في السائمة زكاة لا مفهوم مخالفة له، لا يفهم منه شيء، منطوقه السائمة تجب فيها الزكاة، مفهوم مخالفته لا يلتفت إليه لأنه جاهل بحكم المعلوفة، لا يعرف حكم زكاة المعلوفة، وهذا قلت لا يتصور في كلام من؟ في كلام الشارع. ثم قال: أو النطق جلب للسؤل. هنا يشترك الشارع مع غيره في الموانع، يقول: أو النطق أو اللفظ، النطق هو اللفظ، انجلب جلب اللفظ، انجلب جلب فانجلب، وانجلب فعل مطاوعة، انجلب للسؤل أي جوابا لسؤال. فإذا كان اللفظ انجلب جلب جوابا لسؤال فأيضا لا مفهوم مخالفة له، لا يكون له مفهوم مخالفة. فلو مثلا فرضنا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أفي السائمة زكاة؟ أفي الغنم السائمة زكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. والسؤال معاد في الجواب، ثم السؤال عندهم معاد أي في الجواب حسب ما أفاد كما ذكر في القواعد الفقهية، أي في السائمة زكاة. هل يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم مخالفة وهو أن غير السائمة لا زكاة فيها؟ قالوا: لا. لماذا لا؟ لأن اللفظ انجلب جوابا لسؤال، والأصل أن يطابق السؤال جواب السؤال. الأصل أن يطابق الجواب السؤال، فطابق الجواب السؤال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة، لأن السائل سأله عن السائمة، والسائمة سيأتي تعريفها فيما بعد. السائمة من السوم، والسوم معناه أن ترعى البهيمة في غالب وقتها في السنة بنفسها، وأن تأكل من الأرض التي أنبتها من النبات الذي أنبته الله رب العالمين، دون أن يتدخل الإنسان في رعايتها بشكل كبير، كما يقول الناظم العمريطي في نهاية التدريب: وسومها معناه ألا تأكل في الحول إلا ما يباح من كلاء. إذا كانت لا تأكل في الغالب إلا ما يباح من الكلاء ولا يطعمها صاحبها وربها فهي سائمة، أما إذا كان يعلفها ويرعاها فهي معلوفة، وحكمها قد يختلف في بعض الأحيان عن السائمة، ولهذا نمثل بها. وسيأتي الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصف السائمة أو السوم. هذا المانع الثاني، وهو أن يكون اللفظ جلب وذكر جوابا لسؤال، فإذا كان ذلك امتنع اعتبار مفهوم المخالفة، أو جري للسؤل، أو جري، جري هنا معطوف على سؤل وهو تابع له، وتابع تابع يتبعه في الإعراب في جميع أحواله، أو جري فهو معطوف عليه، أو جري على الذي غلب. كذلك إذا كان النطق انجلب وجيء به جريا على الغالب مجاراة للغالب فإنه لا مفهوم مخالفة له. مثاله ما تعرفون، قول الله تعالى وهو يعدد المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم. في حجوركم هذا قيد، قيد الربيبة بكونها في حجر الرجل، فإذا منطوق الكلام أن الربيبة التي في حجرك لا يجوز لك أن تتزوج بها، يحرم عليك الزواج بها. إذا أردت أن تأخذ مفهوم المخالفة من هذا المنطوق تقول: الربيبة التي ليست في حجرك يجوز لك الزواج بها. العلماء يقولون مثل هذا القيد لا يعتبر مفهومه. لماذا لا يعتبر مفهومه؟ قالوا: لأنه جاء جريا على الغالب. ما الغالب؟ الغالب أن الربيبة تنشأ في حجر زوج أمها، وليس معنى ذلك أن الربيبة إذا كانت في غير حجره فهي حلال عليه، وهذا مذهب جماهير العلماء، وهو إجماع بعد الخلاف الذي ذكر وروي عن علي بن أبي طالب. أجمعت الأمة على أن الربيبة سواء كانت في الحجر أو في غيره فهي محرمة، وأما القيد في قوله في حجوركم فهو جرى مجرى الغالب. اللفظ هنا، النطق هنا، انجلب جريا على الغالب. ثم قال: أو امتنان، معطوف على السؤل وجري. كذلك النطق إذا انجلب في معرض الامتنان وبيان النعمة فإنه لا مفهوم مخالفة له، فالله رب العالمين عندما امتن علينا باللحم الطري الذي نستخرجه من البحر فقال: لتأكلوا منه لحما طريا، فقيد اللحم بكونه طريا. منطوق الكلام أن اللحم الطري من البحر حلال، مفهوم مخالفته القديد اللحم الجاف الصلب، ولو كان أصله من البحر فهو حرام، هذا إذا اعتبرت مفهوم المخالفة. لكن العلماء قالوا القيد هنا لم يذكر من أجل إفادة اعتبار مفهوم مخالفته، إنما القيد هنا ذكر في مقام الامتنان، والامتنان يناسبه ذكر هذا القيد. النعمة، نعمة اللحم الذي تأكله من البحر متى تظهر وتتجلى؟ تتجلى في اللحم الطري عندما تستخرجه وتأكله طريا، ولذلك تتجلى النعمة في ذلك المقام. ولا يفهم من هذا الكلام بأن اللحم الجاف أو الصلب أو القديد غير حلال أو غير مباح. ثم قال أو امتنان أو وفاق الواقع. هذا المانع رقم كم؟ رقم 6، المانع 6. كذلك يقول إذا اللفظ النطق انجلب موافقة للواقع فإنه لا يكون له مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة للنصوص التي نزلت بشأن وقائع محددة غير معتبر، كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. منطوق الآية أن المؤمن لا تجوز له موالاة الكافر ضد المؤمن من دون المؤمنين، من غير المؤمنين، في مقابلة المؤمنين من دون المؤمنين. مفهوم الآية، مفهوم المخالفة، أن موالاة الكافر في غير هذا المقام مع المؤمنين أو في غير مقابلة المؤمنين تجوز، لأن الآية نصت على تحريم اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فمع المؤمنين هل يجوز؟ هل تجوز موالاة الكافرين مع المؤمنين؟ أو هل تجوز موالاة الكافرين مطلقا في غير معاداة المسلمين والمؤمنين؟ الجواب نعم، الجواب لا، عفوا، لا طبعا، قطعا لا. فموالاة الكافر لا تجوز، لأن العلة والسبب هي الكفر، والكفر موجود في جميع الأحوال. طيب ما شأن هذا القيد في قوله تعالى من دون المؤمنين؟ قالوا هذه الآية نزلت، هذه الآية نزلت ناهية عن نفس السورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها. سئل أو أن هذه الآية نزلت في قوم في المدينة والوا اليهود من دون المؤمنين، فنزلت الآية ناهية عن نفس السورة الواقعة من غير قصد أو من غير قصد التخصيص بالسورة، فالسورة هنا غير معتبرة، واللفظ هنا القيد في الآية لا يمكن اعتبار مفهوم مخالفته. القيد المانع 7 أو جهل السامع، والجهل هنا والجهل أيضا من موانع اعتبار مفهوم المخالفة، أن يكون السامع جاهلا، أن يجهل السامع، أن يجهل السامع للمنطوق دون المفهوم. كما لو قلت لإنسان مثلا يعلم أن جمع الأختين بنكاح حرام ويجهل حرمة جمعهما في الوطء بملك اليمين، جمع الأختين في النكاح حرام، جمع الأختين بملك اليمين في الوطء حرام أيضا. قال يقول لو قلت لإنسان يعلم أن جمع الأختين بنكاح حرام لكنه يجهل حرمة جمعهما في الوطء بملك اليمين، لو قلت له جمع الأختين بملك اليمين حرام، فهل يفهم من هذا الكلام أن جمعهما بالنكاح غير حرام؟ الجواب لا، لأن السامع يجهل الحكم، وأنت ذكرت له ما يجهله وعلمته ما قد خفي عليه. في الأولى كان جهل المتكلم في المانع الأول، أو جهل، أو جهل الحكم. هنا الجهل المقصود به الجهل عند السامع، وهذا متصور في خطاب الشارع، فقد يكون الشخص يجهل حكم شيء ما فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحكم، فلا يكون لكلامه، فلا يكون لكلامه مفهوم مخالفة. يقول هنا الشيخ، والد شيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فلا يفهم منه أن جمعهما بالنكاح غير حرام، غير حرام، لأن التخصيص بالذكر لجهل السامع حكم المنطوق دون المفهوم، وهذا معنى قوله والجهل. ثم قال المانع 8، المانع 8 والتأكيد عند السامع. كذلك إذا جلب النطق واللفظ من أجل تأكيد الحكم عند السامع، فإن اعتبار مفهوم مخالفته غير مقبول. ما مثاله؟ مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرمة، إلا مع ذي محرم، بحسب الروايات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، هل يفهم منه أن غير المؤمنة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر يحل لها السفر؟ الجواب لا، لا يحل للمؤمنة ولا يحل لغير المؤمنة. ما فائدة ذكر هذا القيد؟ فائدة ذكر هذا القيد كما يقول العلماء هو تأكيد الحكم عند السامع المؤمن، لأن المؤمن هو من شأنه التزام الأوامر واجتناب النواهي، ولهذا أكد الحكم بما يذكره، بما يدعوه إلى الامتثال. أنت أيها المؤمن لأنك تؤمن اعلم، وإلا فالحكم عام لا يختلف فيه مؤمن عن كافر ولا كافر عن مؤمن. هذه هي موانع اعتبار مفهوم المخالفة، فإذا وجد واحد منها فإن اللفظ لا يكون له مفهوم مخالفة، وهي مجملة، وكما رأيتم بعضها يجري في كلام الشارع والمكلف، وبعضها لا يجري إلا في كلام المكلف. ثم قال الناظم بعد ذلك: ومقتضي التخصيص ليس يحضل قيسا، وما عرض ليس يشمل. ليس يشمل، ليس يشمل على الوجهين، ويشمل أحسن، لموافقته يحضل، يحضل يشمل. مقتضي التخصيص ليس يشمل، يقول هنا معنى هذا الكلام أن مقتضى التخصيص، مقتضيات التخصيص، تفضل الشيخ الحميد، مقتضيات التخصيص، مقتضى التخصيص لا يشمل، لا يمنع، ليس يحضل أي ليس يمنع قيسا، والقيس هنا المراد به القياس. قلنا هذه الموانع تمنع ماذا؟ تمنع اعتبار مفهوم مخالفة، لكنها هل تمنع من جريان القياس؟ لا تمنع من جريان القياس، إذا وجد السبب الذي يدعو إلى القياس فلا مانع من القياس. فقول الله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، قلنا هنا منع مقام الامتنان من اعتبار مفهوم مخالفة، لكن هذا المانع هل يمنع من القياس؟ هل يمنع من قياس القديد على الطريق؟ لا يمنع، لا مانع يمنع منه. فهذا هو معنى قوله ومقتضي التخصيص ليس يحضل قيسا. ثم يقول وما عرض، ما عرض أي المعروض، أي اللفظ المعروض، وهو معروض لأنه موصوف بالعوارض العارضة له كالتقييد بالصفة أو نحوها. ما عرض اللفظ الذي عرض وذكر كاللفظ في قوله لتأكلوا منه لحما طريا، هذا اللفظ لا يشمل، لا يشمل المسكوت عنه، لا يشمل القديد، صح ولا لا؟ هو لا يشمله، ويجوز لنا أن نقيس القديد على اللحم الطري، يجوز لنا أن نقيس القديد على اللحم الطري. وكيف نلحق القديد باللحم الطري؟ بأن نثبت بأنه لا فارق معتبرا بين القديد وبين اللحم الطري، والشارع لا يمكن أن يفرق بين المتماثلات، ما انتفت بينها الفوارق الشارع لا يفرق بينها في الأحكام في الجملة وفي الأصل. ومقتضي التخصيص ليس يحضل، أي مقتضى تخصيص الحكم بالمنطوق فيما سبق ليس يحضل، أي ليس يمنع قيسا، لا يمنع جريان القياس، لأن اللفظ المنطوق لا يشمل المسكوت عنه، لأن اللفظ المنطوق لا يشمل المسكوت عنه، وهذا مراده بقوله وما عرض ليس يشمل. ثم قال وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد. وعليكم السلام ورحمة الله، الوقت تأخرنا بزاف، تأخرنا شوي.